نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وقفنا في المرة السابقة عند فصل ما يسن لداخل الخلاء. قال المصنف رحمه الله: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث. طبعا مسألة تقديم اليمنى لما يعني شرف أو عظم، وتقديم اليسرى لما خبث، ده من تدل عليه شواهد كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، فقالوا العلماء بقياس العكس، يبقى إذا قدم رجله للخلاء يقدم اليسرى لأنه عكس المسجد. وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ستروا أو ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، رواه الجماعة. وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة كما سبق. وقال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لحديث عائشة كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، ده صحيح. وعن أنس كان إذا خرج رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ده ضعيف. يبقى إذن الذكر عند الخروج المذهب هذا كله، والصحيح الاقتصار على قوله غفرانك. يعني بيذكر بعض العلماء ان ايه سر الاستغفار عند الخروج من الخلاء. قال بعضهم انه انحبس عن ذكر الله في هذا المكان فيستغفر الله عن هذا الامر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ان هذا في نظر، لانه انحبس عن ذكر الله بامر الله فلا يكون معرضا للعقوبة بل للمثوبة. ولذلك الحائض تترك مثلا الصلاة ولا تستغفر الله، لا تؤمر بالاستغفار أنها تركت الصلاة مثلا والصيام، بل هي أمرت بذلك فأطاعت الأمر. فمسألة أنه يقول غفرانك لأنه انحبس عن الذكر هذا في نظر. طب إيه الحكمة؟ يعني هو بيستغفر من إيه؟ قيل لأن الله عز وجل أعطاه نعمة ألا وهي خروج الأذى منه، وهو لا يقدر شكر هذه النعمة فيستغفر الله. وقيل أنه تخفف من أذية الجسم فتذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخلصه من الثانية كما خلصه من الأولى، والأمر يعني واسع. قال: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، لا دليل عليه. مسألة تعظيم الشمس والقمر أو تكريما لهما كما قال الشارح هذا لا دليل عليه. ومهب الريح لئلا يرتد البول عليه، دي مفهوم عقلا. والكلام عليه، يعني الكلام حال التخلي، لقول ابن عمر: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. يبقى إذن ده دليل على أن دوي حديث هاي بتقول عليه ده، بس في الكتاب عندك يا ابني. بعد الدرس، بعد الدرس بعد الدرس. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو بول فلم يرد عليه. والبول في إناء بلا حاجة نص عليه. يبقى إذا لو بال في إناء لحاجة، يعني مريض مثلا لا يستطيع القيام وبيجيبوا له مبولة يبول فيها وبعدين تراق، هذا لا بأس به، ويعني هذا لدفع حاجته. أما إن بال في الإناء لغير حاجة، ده طبعا هيلوث الإناء بلا حاجة، ويعني ربما ينجس بعض الناس اللي هتتناول الإناء ومثل هذا. فإن كانت لحاجة، إن كان البول في إناء لسبب لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها رواه أبو داود. الحديث نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء من عيدان أو من عود يبول فيه. طب ايه الحاجه اللي هنا خلت النبي صلى الله عليه وسلم يبول في الاناء؟ ان العرب لم تكن عندها حمامات او كنيف يعني في البيوت، وكانوا يخرجون الى البرازي والى البول في الخلاء خارج البيوت. فبالليل هيبول فين؟ يعني يخرج الخلاء اخر الدنيا اخر المدينه مثلا عشان يبول، فيبول في الاناء وفي الصباح يريق. وشق يكره البول في الشق لانها مساكن الجن، مفيش دليل على المساله دي. لحديث مفيش دليل على انها مساكن الجن، لكن يكره البول في الشق. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال أنها مساكن الجن، ده ضعيف. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشمس ثم استلقى ميتا. الشيخ الألباني قال: لا يصح. طب ليه يكره البول في الجحر بقى؟ قال: لأنه قد يؤذيه، يخرج به من الهوام ومن من الدواب ما قد يؤذيه. قال: ويكره البول في النار لأنه يورث السقم، مش دليل على الكلام ده. ذكر في الرعاية ورماد، يعني يكره البول في الرماد، برضه ما فيش دليل عليه. ولا يكره البول قائما، لقول حذيفة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، ده دليل على جواز البول قائما. واللي علل للنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما بكونه كان به جرح، هذا ضعيف. روى الخطابي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان ببطنه اللي هو بطن الركبه، وقالوا ان العرب كانت تتداوى من جروح حمك الله من الجروح دي بالبول قائما. كل هذا لا دليل عليه، بل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وهذا يكفي في الدلاله على جواز البول قائما. وقال بعض اهل العلم يكره، لان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبول جالسا. العبره بالايه؟ بامن الرذاذ وامن الايه؟ ارتداد البول عليه. فمن بال قائما فارتد البول عليه بنقول ساعتها يكره، ومن كان البول جالسا امن لارتداد البول عليه فهذا نقول انه افضل لا شك. يحرم استقبال القبله واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ده صحيح لقول ابي ايوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. طيب الحديث ظاهر النهي في التحريم وهو فعلا محرم، طب أبو أيوب كان بيعمله ليه؟ لأنهم كانت مراحيض بنيت. فالعلماء خدوا من الحديث ده والأحاديث أخرى أن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء أو في الفضاء بدون حوائل محرم، أما في البنيان فهو مكروه. طيب ايه اللي صرف الكراهه، ايه اللي صرف النهي في الحديث ده الى الكراهه في البنيان؟ حديث ابو ايوب نفسه ان هو قال قدمنا الى الشام وجدنا مراحيض، يعني اماكن مبنيه. وفي حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم راه ابن عمر، قال ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصه اخته فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. يبقى ده دليل على ان ايه؟ داخل البنيان يجوز استقبال القبلة، مع الكراهية يجوز استقبال القبلة أو استدبارها. الشيخ ابن عثيمين خد قول وسط كده، قال في البنيان يجوز الاستدبار لا الاستقبال، لأن حديث ابن عمر ذكر أنه مستدبر بس، يعني الاستقبال والاستدبار هو بيقول الاستدبار أهون من الاستقبال. الأمر يعني في إيه؟ في نظر يعني، أو يعني في محتمل. الأوقع أو الأقرب إن الاستقبال والاستدبار في البنيان مكروه وفي الفضاء محرم. ويكفي إرخاء ذيله، يعني لو وضع وهو في الصحراء لو وضع أي حائل ما بينه وبين القبلة يبقى ساعتها التحريم يزول وممكن تبقى القراهة، لقول مروان الأصفر: أناخ ابن عمر رضي الله عنه بعيره. الأصفر مروان الأصفر: أناخ ابن عمر رضي الله عنه بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ يبقى إذا مروان مستقر عنده التحريم. قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، وابن عمر أقر أن هو نهي عنه في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، لحديث اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقراعة الطريق والظل، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد لأنه يلوث هذا الثمر، وبين قبور المسلمين لحديث عقبة ابن عامر. يبقى إذن البول أو الغائط في القبور محرم، وأن يلبس فوق قدر حاجته بيقول محرم، يعني دلوقتي اللي بيخش الحمام ويسرح في الحمام عن مذهب محرم. قال في الكافي: وتكره، يبقى في الكافي مكروه لإطالة أكثر من الحجر، لأنه قال أن ذلك يدمي، يقال أن ذلك يدمي الكبد، مش صحيح، ما ثبتش وطبيا مش صحيح، ويتولد منه الباسور ممكن، وهو كشف للعورة بلا حاجة مظبوط بس ما يدلش على الكراهة. وروى الترمذي: إياكم والتعري، ده حديث ضعيف. الراجح في المسألة ديت المذهب أنه أحرم، الراجح في المسألة دي أنه مكروه بس لعدم الدليل. باب السواك: يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، وهو مسنون مطلقا ضعيف. إيه؟ لانه كشف للعوره بلا حاجه، ده التعليل، يعني دي الحاجه الوحيده اللي مظبوطه في الشرح دي، خلاص، كشف للعوره بلا حاجه وانحباس عن ذكر الله، ده مكروه، لا مش محرم. احنا قلنا المره اللي فاتت احنا دلوقتي بندرس الكتاب، مطلوب تذكر المذهب، خلاص، ان ذكرت راجح عندك او راجح من كلامي او راجح من كلام الشيخ طيبه هذا يرجع لك، انت هتتمتحن وهتتحاسب على الكتاب. اللي بتتعبد الله عز وجل بيك انت بتقلد الاوثق عندك، درست قبل كده على ايد الشيخ احمد حطيبه وعلى ايد حد قال لك الشيخ احمد حطيبه بتقلد الشيخ ابن عثيمين، هذا يرجع لك. احنا النهارده في ايه؟ في امر علمي بندرس الكتاب. واضح المساله دي؟ انا بقول لكم الراجح، لو مش عايزين نقول الراجح ونكتفي بالكتاب بس ماشي. تكتب كده. والحديث وحديث ابن عمر، حديث ابن عمر: اياكم التعري، تكتب. الانحباس عن الذكر وكشف العورة بلا حاجة. لا تكتبهم، تكتب الحديث، تكتب الحديث وتكتب انه ضعيف، تكتب الحديث وتكتب انه ضعيف. تقول مذهب الحنابلة انه يحرم اللبس فوق قدر الحاجة بالايه، بمكان قضاء الحاجة، ويستدلون على ذلك بأنه كشف العورة بلا حاجة وتولد منه البسورة ويدم الكبد، ويستدلون بحديث ضعيف ألا هو حديث عمر. أكيد أنت تبقى جاوبت خلاص، ولو كتبت تحت وراجح أن هذا مكروه فقط جائز ماشي. يعني باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، وهو مسنون مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إلا بعد الزوال للصائم فيكره. المذهب ان السواك بعد الزوال، الزوال اللي هو ايه؟ الظهر. خلاص من بعد الظهر لغايه المغرب عند الحنابله في للصائم مكروه، لحديث علي رضي الله عنه مرفوع: اذا صمتم فاستاكوا بالغداه ولا تستاكوا بالعشي، ضعيف، ولانه خلوف فم الصائم. ماشي، وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، ولانه اثر عباده مستطاب فلم تستحب ازالته كدم الشهيد. الحنابله عندهم ان اثر اي عباده ده مكرم ما يزالش، زي دم الشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الشهداء؟ ادفنوهم بكلومهم، والشهيد ياتي يوم القيامه اللون لون الدم والريحه ريح المسك، فيشرع او يستحب ان الشهيد لا يزال عنه الدم. زي مثلا جايبين القذافي امبارح من... طب ما تنضفوه عشان بس العالم ما يقولوش عليكم ان انتوا لا اتخطوه ولا ضربتوه ولا كلام زي كده. يعني ما فيش واحد فيهم يمسح الدم اللي عليه حتى عشان الدم ده ما ي... انا مش مبسوط يعني من اللي حصل، مبسوط ان القذافي مات بس مش مبسوط من الاخراج. يعني لابد يكون عندهم اخراج احسن من كده عشان ما يقلبوش العالم عليهم. يعني ايه يا عم الراجل ده دمه مهدر من زمان. ايه اتقتل على طول، اتقتل على طول. لكن يعني هو اللي عملوه مش حرام، بس بيقول الافضل، كان الافضل ايه؟ ايه ماشي. بس بعد ما يمسكوه بقى مش قدام الشاشات يعني، يعني هو قدام الشاشات كده جايبينه وعمالين واحد يضرب فيه واحد يلطش فيه والدم على وشه، مش حلوه يعني. هو راجل ملوش حرمه خالص، يعملوا فيه اللي هم عايزينه، بس يعني احنا بنتكلم على الاخراج. تفهمين الاخراج؟ عبد الرحمن يقول لكم على الاخراج ده، مش عايزين نحود. ولأنه خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر عبادة المستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. ده المذهب الراجح، وترجيح شيخ الإسلام تيمية أنه يستحق أن السواك مسنون مطلقا قبل الزوال وبعده للصائم ولغيره، لأن الحديث اللي بيستدلوا به حديث عليه ضعيف، والقياس اللي بيستدلوا به قياس مع الفرق، قياس مع الفرق. بل إن سنة وردت بخلاف اللي هم بيقولوه، أو اللي بيقول الحنابلة إن إن إن إن الصحابة رضوان الله عليه اللي هو عمرو بن ربيعة اللي هو بعدها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، حديث عمرو بن ربيعة في الفقرة اللي بعدها. ويسن له قبله قبل الزوال بعود يابس ويباح برطب، لقول عمرو بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال لها: طب ما الحنابلة بيقول الحديث ده والحديث اللي قبله ازاي؟ هو قال لك يبقى عمرو بن ربيعة شافه قبل الزوال، واضح كده؟ والحديث الثاني يبقى بعد الزوال. لكن الصحيح ان حديث عمرو بن ربيعه مطلق قبل الزوال وبعده، والحديث بتاع علي ضعيف. ولم يصب السنه من استك ماشي، بس مستدل بيه على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني او الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعني ماثور عنهم في كل وقت. ماشي، الاصل يا اخوانا ان دلوقتي عندنا السواك مطهره للفم مرضاه للرب، ده يحمل على سنيه السواك في كل وقت ولا لا؟ اللي هيحتاج تخصيصه بوقت بعد العصر ان هو ما يستكش يجيب دليل صحيح، هم دليلهم ضعيف، فيبقى نبقى على الاصل بسنيه السواك في كل وقت. واضح كده؟ حديث عمرو بن ربيعه اسنده فيه كلام، بس ايه بيستأنس به في سنيه السواك بعد الايه، بعد الظهر. ولم يصب السنه من استك بغير عود. خلاص، قيل بلى، الشرح على طول بيرد على المؤلف بقدر ما يحصل من الانقاء. يبقى احنا دلوقتي السنيه في السواك بالعدان ولا في الانقاء؟ الراجح ان السنية تحصل بالانقاء. خلاص، وهو الصحيح لحديث انس رضي الله عنه مرفوعا: يجزئ من السواك الاصابع. الحديث ضعيف، قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا اسناد لا ارى به باسا. لا، الصحيح ان ان ان فضيلة السواك تحصل باي انقاء، قال حتى ولو بالاصابع او بالايه او باي عود. ماشي، ولا شك ان استخدام عود السواك افضل لانه يبقى مطابق للسنة. يبقى اذا من استاك بغير عود حصل أجرا، والأفضل أن يستك بالسواك. واضح كده؟ ويتأكد متى يتأكد السواك؟ عند وضوء وصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم، لأن السواك شرع لإزالة الرائحة، وقراءة يعني قراءة قرآن تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، وما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. ده حديث صحيح لغيره في السلسلة الصحيحة 1213. هو ده دليل كلمة إن الملك يتأذى، إن لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. حديث في السلسلة الصحيحة 1213 إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملك بيأتي فيضع فاه على فم القارئ. وعن حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وكذا عند دخول مسجد ومنزل، لما روى شريح بن هاني قال: سألت عائشة بأي شيء يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته، قالت: بالسواك. بالسواك في المسجد، في البيت فيها نص، قال: والمسجد أولى من البيت. فيها نظر، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته فيستاك، والمسجد هيستاك لدخوله للصلاة مش دخول المسجد مطلقا يعني، وإطالة سكوت وصفرة أسنان، لأن ذلك مظنة تغير الفم، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. فصل في سنن الفطرة: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، الإبط بسكون الباء والأظفار مش الأظافر، لحديث أبي هريرة مرفوعا: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والنظر في المرآة، يعني يسن ان الانسان يتجمل، لقوله وقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الشيخ الألباني عندكم في الهام مش مكتوب صحيح، هو ده هو صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء، لكن تقييده بالنظر في المرآة ليس صحيحا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به لكن عند النظر في المرآة ده فيه نظر. النظر في المرآة والتطيب بالطيب، لحديث ابي ايوب: اربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. حديث ضعيف، يغني عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل، او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احب الاشياء اليه الايه؟ الطيب والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب او يحب الطيب. في زاد المستقنع بيقول: من السنن يعني يدهن غبا ويكتحل وترا. يدهن غبا يعني يحط طيب ويسرح شعره غبا، يعني مش على طول بقى، ما يبقاش شغلته راسه يعني. ويكتحل وترا، الاكتحال بقى هياتي بعدها. قال: ويكتحل كل ليله في كل عين ثلاثا. شوف الحنابل عندهم السنيه كل ليله في كل عين يعني في دي ودي ثلاث مرات. الحديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاسمد في كل ليله قبل ان ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثه اميال. الميل ده اللي هو بيبقى في الايه؟ في المكحله. والحديث ده ضعيف، يغني عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالاسمد عند النوم، فانه يجلو البصر وينبت الشعر. ده حسن الشيخ الالباني، لكن ينظر هل الاكتحال ده سنه مطلقا للرجال ولا للنساء؟ لا، استدل بالحديث الصحيح. ماشي، طالما المذهب ماشي، لو كتبت كده ماشي، لو كتبت الحديث الصحيح على طول ماشي. ها اتفضل. لا، اكتحل كل ليله دي لا، هو عليكم بالاسم عند، ما احنا نقوله. الشيخ ابن عثيمين ليه كلام كده طيب في شرح الممتع صفحه 157 في المجلد الاول، بيقول: الاكتحال ان كان لتجميل العين فالظاهر انه مشروع للاناث فقط، لان الرجل ليس بحاجه الى تجميل عينيه، اما ان كان في عين الرجل عيب او مرض يحتاج فيه الاكتحال فهو مشروع، وكان كثير من السلف اذا اكتحل كان يعتزل الناس. ماشي، يبقى اذا تحسين العين ده التزين اصلا للنساء مش للرجال. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: عليكم بالاسمد، للمرض يعني، اللي عنده مشكله في عينيه يحط اسم. واضح كده؟ يبقى ما نشوفش اخ مكتحل بقى وكلام زي، ما ينفعش، حتى عشان ايه؟ عشان الناس مش متعوده للكلام ده. طب اخ عايز يصيب السنه ولو مره، او في عايز حاجه حاسس بحرقان في عينيه، لان فعلا الاسم ده بيجلو البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يعتزل، يقعد في البيت، يحطه مثلا بعد العشاء، ويصحى الفجر يغسل عينيه وينزل يصلي. وحف الشارب واعفاء اللحيه، حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: خالف المشركين احف الشوارب واوفوا اللحى وحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. قال لا، والحديث اللي فيها: عليكم بالاسمد عند النوم فانه يجلو البصر. يجلو البصر ده معناه ايه؟ الفائده الطبيه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما بيوصيش به للتجمل، خلاص بيوصي بيه للفائدة الطبية، يجلو البصر وينبت الشعر. ها مش عارف، انت عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتحل؟ انا ما اعرفش. لا ده وحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية قاله في الفروع. ماشي، طبعا الأئمة الأربعة على حرمة حلق اللحي، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر. ده رواه البخاري. المسألة ديت يعني إيه، بعض أهل العلم بيقرها وبيقول يجوز، لأن فعل ابن عمر، وابن عمر كان من المشهورين عليهم شدة تحريف اتباع السنة، والقول الآخر لا يجوز لعموم الأدلة. يعني عموم الأدلة إيه، أوفوا اللحى وأخوا اللحى يخالفها لو قصصت منها، وقالوا فعل ابن عمر موقوف. ماشي، والمسألة فيها إيه، فيها نزاع يعني، والمذهب إنه يأخذ ما زاد عن القبضة إذا حج أو اعتمر. ماشي، هما بيقولوا مطلقا، بس فعل ابن عمر مقيد بالحج والعمرة. ماشي، مش عارف عندي أقوال المذاهب إيه، بس المسألة فيها قولين يعني، قول إن هو فعل ابن عمر مع تحرير السنة، وانه اكيد عمل الامر ده مش بفعل منه، ده بتوقيف يعني من امر النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني ان احنا نقف مع النص، او في اللحى وارخوا اللحى فلا ياخذ شيئا منها مطلقا. ولم يرد اطلاقا الا عن ابن عمر اه لم يرد الا عن ابن عمر. حد الاطلاق حد الوفاء شيخنا، لا، ما زاد عن القبضة زي ما هو كاتب كده. يعني بس الكلام اللي هو بيتقال مثلا هي ظاهرة بس مش مسترسلة يعني. لا، ما هو ده مخالف لنص الاحاديث، اوفوا اللحى وارخوا اللحى، ورد بست صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو توفير اللحية. بس ابن مش عمر كان بيتأول اللي هو القصة بين الرؤوسين، ايه بين الرؤوسين والقصرين. محلقين رؤوسهم مقصرين، بس اللحية مش برأس. أيوة، ما أنا أقصد يعني ممكن يكون ده اجتهاد منه، قصدك ان ده اجتهاد، فده يرد. يعني ده مرجوح مثلا عنده. انا بقول لكم المسألة فيها خلاف يعني. خلاص، طب مطلقا مش المذهب ان هو يجوز اخذ ما زاد عن القبض مطلقا، ما بيقيدهوش حتى بالحج والعمرة. والختان واجب على الذكر والأنثى، لأنه من ملة إبراهيم، وفي الحديث اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختنان فقد وجب الغسل. ودليل أن النساء كن اختتن. وقال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة. الواضح هنا كده ان المذهب ما بيفرقش ما بين الذكر والانثى في الختان مطلقا، الادله عامه على الاثنين، لكن اكثر اهل العلم بيفرقون بين الذكر والانثى. او يعني مالك وابو حنيفه بيقولوا الذكر في حق الذكر والانثى سنه. مالك وابو حنيفه ان الختان سنه في حق الذكر والانثى. الامام الشافعي وراي الامام احمد ان ده واجب، اللي هو المذهب يعني، واجب في حق الرجل والمراه. في روايه تانية عند الحنابله، وده الصحيح، ان واللي رجحه شيخ الاسلام تيميه وابن عثيمين، ان الختان واجب على الرجل سنه او مكرمه للاناث، وده اللي رجحه ابن قدامه ايضا، اللي رجحه الروايه الثانيه عند الحنابله، واللي رجحه شيخ الاسلام تيميه، وقول عند الشافعيه، مش اسف مش قول الشافعيه، قول عند الشافعيه انه واجب على الرجل مكرمه للانثى. وفي حديث اخر يعني بيستدل به على مشروعيه الختان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لام عطيه: أشمي ولا تنهكي، يعني لا تأخذي الأمر كله، فإنه أنضر الوجه وأحظى عند الزوج. طبعا الكلام بقى إن هو إيه، الختان بقى مش مشروع مطلقا، وإن هو عادة جاهلية، الكلام ده إيه المشايخ كلموا فيه كتير. قال: والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، وقبله أفضل، لأنه أقرب إلى البر. قطعا اللي هم عندهم معلومات طبية يعرف إن الطفل كلما ختن مبكرا ده بيبقى أقرب للبر، جرحه بيلتئم أسرع، والطفل نفسه ما بيتألمش. يعني الطفل الصغير ده اللي هو مثلا ابن اسبوع او 10 ايام او كده بيطهر، بعد دقيقتين بيسكت، بعد شويه بس كده امه ترضعه بيقوم ساكت على طول. لو جبت واحد بقى 2 3 سنين هيعمل لك فضيحه ولازم ياخد بنج، ولانه قبل ذلك ليس مكلفا. نقل في الفروع عن الشيخ الاسلام ابن تيميه يعني انه قال: يجب اذا وجبت الطهاره والصلاه. ماشي، باب الوضوء يعني بيذكروا برضه، هما بيتكلموا على الايه، على حلق العانة وحرف الشرب وكده، ان ايه احكام برضو اللي تذكر هنا يعني احكام حلق الشعر، فبيذكروا منها ان يجوز حلق الشعر ويكره القزع، وان كان تشبها بالكفار فهو محرم. باب الوضوء. قال طبعا الوضوء لغة مشتق من الوضاءة اللي هي يعني الجمال يعني، والوضوء بالضم هو الفعل، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. طبعا هو دخل على الاحكام على طول، لكن ممكن هنا يذكر يعني لو انت بتشرح للناس وكده استحسن انت تذكر ايه فضائل الوضوء. فضائل الوضوء زي حديث ابو هريره في الغره والتحجيل، وحديث عمرو بن عبسه في صحيح مسلم، وهكذا يعني لابد تخلط ما بين، او انت بتشرح يعني تذكر الامور اللي هي فيها ترغيب والامور اللي فيها حث على العباده، وبعد كده تدخل في الاحكام عشان ما يتحولش الامر زي ما قلنا قبل كده لمساله ايه احكام مجرده يكون فيها نوع من القساوه. قال: باب الوضوء تجب فيه التسميه، لحديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاه لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ده حديث صحيح. نعم، معرفه الخلاف العالي ده، دي ممكن تكون المرحله الثالثه. خلاص، المرحله الثالثه من مراحل دراسه الفقه. مراحل دراسه الفقه المرحله الاولى معرفه الراجح بدليله، اللي هي اول مرحله، مرحله الفقه الميسر، الحكم كذا ودليله كذا. المرحله الثانيه يعني مثلا ممكن تكون في مناخ السبيل والكافي، اللي هي معرفه الخلاف داخل المذهب، ان المذهب فيه قول وقول ثاني والراجح كذا، قول وقول ثاني. خلاف العالي دي مرحله المغني، اللي هو مهتم بذكر المذاهب الشافعي وحنيفه ومالك وهكذا، في مرحله ثالثه يعني. هيطول نذكر قول المذهب بس. ماشي، قول المذهب، ولو في ده في المذهب اصلا يعني. ما احنا بنعمل ده، انت قصدك لو انت بتشرح ولا دلوقتي؟ احنا بنعمل كده، واحنا بنذكر المذاهب التانية. مثلا في بعض الاخوات في المذهب هنا مثلا اللي هي مرفوعه عشان هو مسجله بقى دليل ضعيف، ممكن مثلا احنا بنيجي ناخد دليل المراجح يبقى قول بره المذهب اصلا. ساعات ده انا قلت لك، انا قلت المره اللي فاتت ان ده نادر جدا، نادر جدا ان الراجح يكون خارج المذهب خالص، لان الامام احمد عنده في كل المسائل كذا قول. خلاص، فأي حاجة حتى لو مش في الكتاب هتلاقي قول تاني في المذهب. لو أنت فتحت الكافي مثلا المعتني بذكر الخلاف داخل المذهب، أي مسألة هتلاقي المذهب فيها مرجوح، هتلاقي فيه قول تاني في المذهب بالراجح، إلا مسائل نادرة جدا قليلة، يعني 4 أو 5 مسائل في المذهب كله. ماشي، فإحنا لما ندرس المذهب بأقواله إن شاء الله مش هيخرج راجح عنه. المرحلة اللي أعلى من كده بقى إن أنت تخش على الإيه، الخلاف العالي. ماشي، مش مطلوب منك على فكرة في المرحلة دي الكلام ده. خلاص، مش مطلوب منك مذهب الشافعي ولا مذهب احمد ولا مذهب ابو حنيفه ولا مالك، بس لو عرفته بالذات في المسائل الكبار يبقى جيد. لما بتيجي مثلا في مساله زكاه الحلي، المذهب ان هو لا زكاه في الحلي، لكن الصحيح ان زكاه الحلي في زكاه، وهو قول ابو حنيفه. بس خلاص عرفت بس ان هو قول ابو حنيفه وخلاص. ما فيش قول في المذهب؟ ايه؟ ما فيش قول في المذهب؟ لا، في قول في المذهب ان هي يجب. ماشي؟ وهو روايه عن احمد ومذهب ابو حنيفه. الإمام أحمد يعني إيه، عنده نوع من الورع، فبتختلف عنه الرواية. خلاص، وبتختلف عنه الصيغة، وأصحابه بيفهموها بصيغ مختلفة. يعني مش معنى إن المذهب فيه 3 أقوال إن الإمام أحمد قال 3 أقوال، لا، ده الإمام أحمد ممكن يقول كلمة محتملة فالأصحاب يفسروها بكذا، يعني يقول لا يعجبني، فبعضهم يفسرها إن هو محرم وبعضهم يفسرها إن هو إيه، مكروه. هو نفسه الإمام أحمد يعني في بعض الأحيان يذكر عنه قول وقول تاني. ده نوع بقى من تغير الاجتهاد، ونوع من الورع، ونوع من ايه، تحصيل الدليل. يبقى الامام احمد ممكن فعلا بالفعل يؤثر عنه في المساله قول واثنين، وممكن هو قول واحد بس الاصحاب يفسروه بتفسير مختلف. ماشي، وكل ده اسمه مذهب. ماشي، وفي احيانا مسائل اصلا الامام احمد ما اتكلمش فيها اصلا، ويبقى المذهب فيها كذا وكذا وكذا. يعني في مسائل الامام احمد ما اتكلمش فيها خالص، ويبقى المذهب الحنبلي كذا لانه قول الاصحاب. ما انا بقول اهو، ممكن هو يؤثر عنه ويستفتى في المساله دي، فيقول واحد او اتنين او تلاته يقول كذا. طب ازاي هو الامام احمد ده حياته دي 40 سنه 50 سنه بيفتي الناس، كان في سنه 50 بيفتي بكذا، وفي سنه 70 بيفتي بحاجه تانيه نتيجه تجدد دليل او اختلاف اجتهاد. خلاص، وممكن يكون هو كلمته حاجه واحده والاصحاب فهموا منه اقوال مختلفه، زي مثلا مسألة إخراج الزكاة، إخراج القيمة في الزكاة. شيخ الإسلام تمام بيقول: والمنصوص عن أحمد، كلام أحمد، إن يجوز إخراج الزكاة إخراج القيمة في الزكاة عند الضرر والمصلحة الراجحة. شيخ الإسلام تمام قال نص أحمد كده، الأصحاب قالوا لا يجوز إخراج القيمة مطلقا عندنا. فهو كلام أحمد ممكن يكون مخالف لكلام المتأخرين. ماشي، لكن يعتمدوا في المذهب. هو المتأخرين بيعتمدوا المذهب عن إزاي؟ بكثرة أقوال الأئمة اللي قالوا بالمسألة دي، ممكن يكونوا مخالفين أحمد. ماشي، يعني ممكن الإمام أحمد يقول كلام وأكثر الأصحاب يخالفوه، فيعتمدوا كلام الكثرة، ماشي؟ فتجب فيه التسمية، صحيح أن التسمية مستحبة وليست واجبة، وده اختيار ابن قدامة، والإمام ابن قدامة قاله وهو ظاهر المذهب. شوف هذه مسألة لسه احنا بنتكلم فيها اهو، يعني المذهب اللي واجب فيه التسمية، ابن قدامة قال وظاهر المذهب أنها ليست واجبة، وده مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي يعني أبو حنيفة. طيب الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بعض العلماء ضعف الحديث، وبعضهم قالوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، والآية ما فيهاش ذكر التسمية، الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما فيهاش قولوا بسم الله وبعد كده إيه اغسلوا، يبقى الآية ما فيهاش التسمية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي في مقام التعليم، الأعرابي هياخد الكلمة دي منه ويروح، قال له إيه؟ توضأ كما أمرك الله، يبقى حديث صحيح، توضأ كما أمرك الله. وأغلب الأحاديث اللي فيها ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الصحابة للتابعين صفة الوضوء ما كانش فيها تسمية، يعني لما يجي واحد عثمان يقول له علمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يبقى ده اسمه مقام تعليم، يبقى المفروض يذكر له إيه؟ الواجبات والفروض كلها. عثمان قام جايب اناء من ميه وقام متوضى وما سماش، يبقى ده دليل يعني ان التسميه ايه مستحب. ايه لا ده مقام تعليم في سره دي، ما يبقى لوحده خلاص، لكن ده مقام تعليم لازم لو واجب عليه يقول، ماشي؟ على الاستحباب بعض العلماء حملوه على النيه. طب بيقولوا يا اما الحديث ضعيف، يا اما الحديث يحمل على الاستحباب، يا اما لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني ينوي ان يكون لله، ماشي؟ يبقى في ثلاث تأويلات الحديث ده، بعضهم بيضعف وبعضهم بيقولوا مستحب، خلاص ان الامر يفيد الاستحباب، وفي صوارف، الصوارف اللي قلناها دي الايه وتوضأ كما امرك الله وحديث عثمان، ماشي؟ او ان هو يحمل على اني وتسقط سهوا عند اللي بيجيبوها، يعني نص عليه الحديث عفوا لما انت خطأ والنسيان، وان ذكرها في اثنائه ابتدأ، وهو بيتوضأ افتكر ان هو ما سماش يسمي ويبدأ من الاول، وقيل ياتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه، ده قول ثاني. قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب. نجي لفروض الوضوء، قال فروضه أو أركانه ستة: غسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إيه حد الوجه هيقوله بعد كده؟ هيقوله بعد كده حد الوجه، إحنا هيذكر الفروض سردا كده وبعدين يقول صفة الوضوء. قال ومنه أي من الوجه ومن الفروض ومن الأركان على المذهب الممضة والاستنشاق، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه وفيه فمضمض واستنثر، فمضمض واستنثر. وبيستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل في أنفه ماء ولينتثر، وده مذهب الحنابلة، لكن الجمهور على أن المضمضة والاستنشاق مستحبان. بيستدلوا بإيه؟ بيستدلوا بحديث توضأ كما أمرك الله والآية فاغسلوا وجوهكم. طب الحنابلة بيقولوا فاغسلوا وجوهكم داخل فيها المضمضة والاستنشاق، هذا لا يعرف في لغة العرب، أن الفم والأنف من الوجه، الفم والأنف من وجه ظاهرهما ودول بيغسلوا مع الإيه؟ مع الوجه، لكن باطن الفم وباطن الأنف ليس من الوجه لا لغة ولا شرعا. فالمسألة الصحيح فيها أن المضمضة والاستنشاق سنة، والشافعي رحمه الله قال لا أعلم خلافا أن تارك المضمضة والاستنشاق لا يعيد، ده إجماع بينقوله الشافعي، لا أعلم مخالفا أن تارك المضمضة والاستنشاق لا يعيد. يبقى الصحيح المضمضة والاستنشاق ليس من الوجه وفعلهما سنة. الأدلة بتاعت الحنابلة أدلة قوية لأن فيها أمر، فمضمض واستنثر وليأخذ في أنفه ماء ولينتثر، خلاص فيها أوامر لكن في صوارف الآية والحديث وقول الشافعي، مش قول الشافعي مش صارف بس يعني. وغسل اليدين مع المرفقين قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، طبعا إلى المرافق دي الآية إلى المرافق ممكن تكون إلى بمعنى انتهاء الغاية يعني لحد عندها، ممكن تكون بمعنى مع العرب بيبقى عندهم كده وكده، وإن كان الأصل ده كلام ابن رشد في بداية المجتهد، إن كان الأصل إن إلى بتكون إلى انتهاء الغاية، انتهاء الغاية يعني لحدها وقف ما تدخلش عليها يعني، لكن أحيانا عند العرب تيجي بمعنى مع، خلاص طب إيه اللي هيقول لنا هنا هي بمعنى مع ولا بمعنى إلى يعني لغاية عندها؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان إذا غسل يده شرع في العضد، يبقى ما هنا إلى بمعنى إيه؟ مع. وغسل اليدين مع المرفقين وقوله إلى المرافق، ومسح رأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، طبعا هنا رأس كله مسح الرأس طبعا ده في اتفاق لأنه إيه إجماع، لأنه في الآية كله هي دي اللي فيها خلاف، كلمة كل دي فيها خلاف، الإمام أحمد والإمام مالك قالوا بمسح الرأس وقالوا إن الباء هنا باء للساق أو الباء الملازمة يعني، والشافعي وأبو حنيفة قالوا إن الباء هنا عند وفي كتير من كلام العرب تيجي معناها التبعيض، ماشي؟ وبرضه اللي هيحكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح رأسه أقبل بهما وأدبر. الامام الشافعي بيقول باي جزء من الراس، الباء طالما من التبعيض لو مسح شعرايه تجزئ. انما ابو حنيفه قال ربع راس او مقدار وضع اليد على الراس، يعني الجزء اللي تغطيه اليد يكفي. خلاص الامام احمد والامام مالك قالوا فعلا مسح راسه كله، وده الاصح وده الاصح. فمن مسح بعض الراس فيعني على قول كثير من العلماء يجزئ، لكن تنصحه وتقول له امسح كل الراس. ومنه الاذنان. قال الباء للتبعيض، قال الباء للتبعيض، البعض ده هيكون قد ايه؟ اجتهاد بقى، اجتهاد. الامام الشافعي قال لك باء للتبعيض اي بعض، ماشي؟ حتى لو اي جزء. الامام ابو حنيفه كل الامام ابو حنيفه ما بيسيبش ده، اي مذهب ابو حنيفه كده. ما يقولش ايه، انتوا عارفين في كتير من مذهب حنفي واحنا ندرس كده يقول لك ايه؟ للعاده. ويقول لك يرجع للعاده. إيه مش عارف الدم الكثير ينقض الوضوء، والكثير قد ايه؟ بحسب كل واحد في نفسه. مذهب ابو حنيفه ما عندوش الكلام ده، لازم يحدد. خلاص؟ لانهم كلهم كانوا قضاه. قضاه يعني ايه؟ بيحكم. فمش هيسيب الامر الاجتهاد وهوى القاضي. طبعا القضاه في العالم الاسلامي في اغلب التاريخ كانوا احناف، ماشي؟ يعني اول قاضي حنبلي مين؟ سموه القاضي لانه اول قاضي حنبلي، القاضي ابو يعد. لان شوف في تاريخ الحنبل كلهم ما فيش واحد منهم مسك قاضي لغايه ابو يعد. كان اغلب القضاه شافعيه وايه واحناف. فالقصد ان هم كانوا ايه؟ ما بيسيبوش الامر للاحتمالات. زي مثلا ده مناسب على فكره للدساتير والحاجات اللي زي كده، ان ما يسيبش الامر للاحتمالات، حط حدود واضحه عشان الناس هيتحكموا اليه. فده دي من مزايا المذهب الحنفي على فكره. هو بيحط في بقى، ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك اهو، ديت بتبقى هم عملوها عشان القضاء. خلاص يعني يقول لك اللي انكشفت عورته شيئا يسيرا، هو يقول لك لا لو 3 اصابع. اشمعنى 3 اصابع؟ هو كده يقول لك اليسير غالبا 3 او اقل، الكتير اكتر من كده. فنفس الكلام، ماشي؟ ملهاش دليل. انت عايز تقول هم جابوها منين؟ ملهاش دليل، بس ده اجتهاد. ومنه الاذنان لقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس، حديث صحيح. وغسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى ارجلكم الى الكعبين. والترتيب والموالاه، الترتيب والموالاه دول هو اللي هي مش مذكورين في الايه، لكن استنباطهم بقى جه منين؟ او جعل لهم في الفرائض واركان الوضوء منين؟ الترتيب لان الله عز وجل ذكره مرتبا، وتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا به. بكل في الايه الامر معطوف بالواو، خلاص؟ والواو اللي تفيد الترتيب، بس مذكور مرتبا، والنبي صلى الله عليه وسلم تطبيقه للايه جه كله مرتب. فالحنابلة خدوا من كده، وده مذهب الامام الشافعي ايضا، يعني الامام احمد والامام الشافعي بيقولوا بوجوب الترتيب. الامام مالك وابو حنيفه قالوا الترتيب مستحب، ماشي؟ المساله طويله الخلاف، يعني بعض الناس هتنازع تقول الواو ما تفيدش الترتيب، يبقى اقصى حاجه فيها الاستحباب. هيقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه توضا مرتبا، طب ادخال الممسوح بين المغسولات اللي هو ادخال الراس ما بين المغسولات، العرب ما تعملش كده الا لفائده، كلام طويل. بعض الروايات او بعض الاحاديث في سنن ابو داود ذكر فيها قدم فيها بعض الاعضاء على بعض، فما يدلش على الترتيب، يعني المساله طويله. لكن الراجح الله اعلم ان الترتيب واجب. احمد الشافعي على ان الترتيب فرض، ماشي؟ والموالاه ده مذهب احمد بس من المفردات. لما نقول من المفردات يعني الامام احمد انفرد بيه عن بقيه الائمه. لحديث خالد بن معدان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في ظهر قدميه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فامره ان يعيد الوضوء. ايه الدلاله في الحديث ان الموالاه فرض؟ ان هو لو ما في مش شرط ان الموالاه يكون كان يغسل رجله خلاص، ماشي؟ رواه احمد وابو داود وزاد والصالح. ولو لم تجب الموالاه لامره بغسل اللمعه فقط. شروطه 8: انقطاع ما يوجبه. واحد لسه بيتبول وبدا يغسل ايديه ويغسل وجهه للوضوء، يبقى ما ينفعش. قبل ابتدائه ليصح. والنيه للحديث والاسلام والعقل والتمييز، دي شروط في كل العبادات. والماء الطهور المباح لما تقدم، وازاله ما يمنع وصوله، يعني ما يكونش عليه بهيه وكلام زي كده. والاستجمار وتقدم. فصل في النيه. قال النيه هنا قصد، شوف النوايا اللي ينفع انت تنويها وانت راح تتوضا عشان وضوءك يبقى صحيح. قصد رفع الحدث، اكتب عليها نمره 1. يبقى النوايا هنا الحمل عندهم صور للنيه. قصد رفع الحدث نمره 2. قصد ما تجب له الطهاره، يعني انا رايح اغتسل او اغسل اعضائي عشان ارفع الحدث، نيه صحيحه. رايح اتوضا او اغتسل عشان اصلي، نيه صحيحه. قصد ما تجب له الطهاره كصلاه وطواف ومس مصحف، طيب نمره 3. او قصد ما تسن له، واحد هي ايه هيعمل حاجه سنه وبيرفع الحدث عشان السنه، ينفع يصلي بيه فرض؟ ينفع، ماشي؟ اصل هو لو كانت النيه هتجزئه في الحاجه دي بس كانت تبقى مشكله. لو انت اتوضيت عشان مثلا تصلي سنه، ما ينفعش تصلي الفريضه بعدها، لا ده يرفع الحدث وتجوز بكل أشياء. قصد ما تسن له القراءة وذكر، كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم، كل الحاجات دي يسن لها الوضوء. ماشي؟ قصد ما تسن له عشان الإنسان يقرأ يتوضأ، وذكر عشان يذكر الله يتوضأ، وأذان ونوم بعد القيام من النوم أو رايح ينام، سنية الوضوء لمن ذهب إلى النوم، ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل. طب هو يسن الوضوء للأكل عشان هيقول بسم الله، مش هو هيقول بسم الله وهو بياكل؟ ده ذكر لله، يسن ان هو يقول على طهارة فيتوضأ. ماشي؟ فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى لأن محل نية القلب، ولا يضر أيضا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. طالما العبادة انتهت خلاص ما توسوس بقى، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. استأنف يعني إيه؟ بدأ من الأول ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرحه. هو الأفضل إن هو يحاول طرح الشك من الأول خلاص، ولو دخل عليه شك ما يقومش إيه يخرج من العبادة وقتها من الأول، لا يحاول دفعه بقدر الإمكان، لكن لو لبست عليه صلاته ممكن يعمل كده. يذهب الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال إني أعلم كلمة لو قالها أحدهم لذهب عنه ما يجد، إن هو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتوضأ. وفي حديث آخر إن هو لو كان جالسا، لو كان قائما فليجلس، ولو كان جالسا فليضطجع. كل دي صوارف للشيطان إن هو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يتوضأ أو يغير يتحول يجلس أو ينام. ماشي؟ في أحاديث. أيوه، مش فاكر الصدق ده. عايز يقول يعني إن ده من الشيطان برضه، فيدفع الشيطان عنه بالكلام بالإيه؟ بالوضوء. وجلوس بمسجد، يسن الوضوء للجلوس في المسجد، وتدريس علم لأن ده فيه ذكر، وأكل زي ما قلنا لأنه سيذكر الله. فصل. هو بيقول كده إن هو لو شك في النية يستأنف، يعني يبدأ من الأول عشان يأتي في العبادة كلها بيقين. لا صح إن هو يطرح الشك. الوسواس يعني تكرار الشك. خلاص تكرار الشك بحيث إن هو يشغله عن العبادة، يبقى اسمه وسوسة. خلاص زي اللي يقعد يتوضى نص ساعة، في حد في الدنيا مهما يعني أسبق في وضوء يتوضى نص ساعة؟ في ناس بتوضى نص ساعة يبقى ده موسوس على طول. خلاص؟ واحد يقول لك يا اصل انا بتوضى 5 مرات، يا ابني يكفيك 3، يقول لك عشان اتاكد، موسوس على طول. ماشي؟ فصل في صفه الوضوء. وفي صفه الوضوء هي ان ينوي، قلنا النيه، ثم يسمي، وقلنا النيه التسميه سنه، ويغسل كفيه عشان حديث ايه، يعني عشان يطهر يده قبل وضعها في الاناء، وعشان لو كان قائم من نوم الليل يبقى ايه، ينفذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه. يتمضمض ويستنشق السنه ان هو يكون ايه، بغرفه واحده، ياخذ بعضها للمضمضه والباقي للاستنشاق. ثم يغسل وجهه من منابت الشعر المعتد الى منابت شعر الراس المعتد الى الذقن، لما روي عن عثمان. طبعا الرؤيه دي والحديث في الصحيحين، صيغه التضعيف والحديث في الصحيحين، يعني أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنسخ، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم سمع مسح برأسه، ما قالش 3، يبقى مسح رأسه يبقى مرة واحدة. وطبعا الأذنان من الرأس، يعني هو ما قالش الأذنين، الأذنين من الرأس. ماشي؟ ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو يعني مثل وضوء هذا. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، وكذا الشارب والعنفقة والحاجبان ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها. يبقى لما يكون اللحية خفيفة تصف البشرة يبقى البشرة موجودة يبقى لازم يغسلها. طب اللحية كثيفة تغطي البشرة يبقى يجزئ غسل ظاهرها، إلا أن لا يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهره. يبقى اللحية الكثيفة اللي مغطية البشرة يبقى البشرة مش موجودة، يبقى يجزئ اللحية. إلا لحيته خفيفة وبين البشرة منها لازم يغسل البشرة. ثم يغسل يديه مع المرفقين لحديث عثمان، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه لأنه يسير. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم. ولأن الذين وصفوا وضوءه ذكر أنه مسح برأسه كله، ولا يجب مسح ما استرسل من شعره. وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها، لأن شعر المرأة مسترسل. ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. الحديث، ثم يغسل رجليه مع كعبيه هما العظمان الناتئان في أسفل الساق لحديث عثمان. أمال الناس بتسميه كعب اسمه في اللغة إيه؟ عقب. جزاك الله خير. فصل في سننه. إيه؟ العرقوب؟ لا، اللي اسمهم بقى الكعبين دولت اسمهم برضو البوع، ما هو ده الكوع وده الكرسوع واللي تحت البوع. اه الكرسوع. ما هم يجي واحد يتهم واحد بالجهل يقول لك لا يعرف الكوع من الكرسوع. طب واحنا نعرفه؟ هو ده الكوع مما اللي بيلي الابهام اسمه الكوع، واللي يلي الخنصر ولا البنصر ده اسمه الكرسوع، وهنا ده اسمه ايه؟ المرفق، واللي تحت اسمه البوع. مين اللي قال اللي تحت اللي اسمه البوع؟ ماشي. فصل في سننه، سنن الوضوء. سننه 18. احنا كده على فكرة متأخرين جدا. استقبال القبلة. المفروض الطهارة كانت تخلص في 3 مرات، كده هتخلص في 4. انا قلت 5، لا هي هتخلص في 4. يعني الطهارة تاخد شهر، الطهارة تاخد شهر والصلاة تاخد شهرين عشان نبدأ. ده في حاجات في الآخر فيها شرح، يعني البيوع دي تعرفين البيوع، مين اللي درس البيوع؟ باسم عارف. البيوع يعني فيها كلام ياما. سننه 18. استقبال القبلة. قال وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. يعني هو بعض العلماء بيقولوا كل عبادة وكل طاعة يسن فيها استقبال القبلة بس ما فيهاش دليل، يعني هم بياخدوا بالأدلة العامة. والسواك لما تقدم، غسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان، حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث تاني، حديث واحد اسمه أوس الثقفي، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا. استوكف يعني غسل كفيه، وده حسنه الشيخ الألباني، وده حسنه الشيخ الألباني. في ايه؟ في ايه؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه. ده حديث أوس الثقفي في إيه؟ محسن الشيخ الألباني. قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه، والمبالغة فيهما لغير الصائم لحديث لقيط بن صبرة، أسبغ في الوضوء، خلل بين الأصابع، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، والزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا، وتخليل اللحية الكثير. غضون يعني تجاعيد، يعني تجاعيد، فيكتر في مية الوش عشان ايه يغسلهم كويس. وهو جاب حديث كده، حديث قول عليه لابن عباس، الحديث فيه ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه، صك بهما وجهه يعني ايه غسل كويس، يعني غسل حلو. وتخليل اللحية الكثيفة لحديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. وتخليل الأصابع، ماشي، ده ما أقبل، ما أقبل من الأذنين اللي هو ده خلاص، وده الإبهام، فألقم إبهام ما أقبل من الأذنين ثم مسح إيه ثم وما أقبل من الأذنين ثم مسحهما، يعني هو ده الأصل. ماشي. وتخليل الأصابع حديث لقيط اللي هو إيه، خلل بين الأصابع. وأخذ ماء جديد للأذنين عضو منفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، ده الصحيح إن هو لا يسن، لم يثبت في ذلك. هو الأذنان من الرأس، يبقى ماء هم ماء الرأس خلاص، ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد للأذنين. ماشي. وتقديم اليمنى على اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله، ترجله اللي هو إيه؟ ها؟ تسريح. ماشي. يعني إيه؟ يعني هيسرح إزاي؟ سرح ناحية الأول. ماشي. وتنعله وطهوره في شأنه كله، ومجاوزة محل الفرض بس بدون مبالغة. بدون مبالغة يعني إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يده حتى أشرع في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، لكن بقى المبالغة في ذلك لغاية ما يوصل لورك وكده زي ما كان بيفعل أبو هريرة، ده الصحابة كانوا بينكروا عليه. ماشي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجرون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. حط نقطة، هو ده نهاية كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيره. ده زيادة من أبو هريرة، ده مثال للحديث المدرج، ده المثال الإدراك في الحديث. والغسلة الثانية والثالثة ده إيه؟ سنة برضه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الكفين. ماشي. طبعا ما يزيدش عن 3 غسلات زي ما قلنا عشان ايه ما يبقاش متعدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. والنطق بها سر، يعني النطق بالنية. كذا قال تبعا للمنقح وغيره، رد عليه الحجاوي، الحجاوي اللي هو صاحب زاد المستقنع، بانه لم يرد فيه حديث، فكيف يدعي سنيته بل هو بدعه. وده الصحيح. كذا قال شيخ الاسلام تيميه، صحيح ان النطق بالنيه بدعه. وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره للسماء بعد فراغ، القول سنه، رفع بصره للسماء الزياده دي ضعيفه، يبقى سنه بعد انتهاء من الوضوء الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يسن ايضا ان هو يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، مش مذكوره في الكتاب بزودها. ويسن ايضا ان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ويسن ايضا ان هو يصلي ركعتين لحديث بلال، حديث بلال اللي هو: سمعت دفن عليك في الجنه. وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، ولو كان محتاج لا باس ان احد يعاونه. خلاص. باب المسح على الخفين. قال عبد الله بن المبارك، ايه ماشيين بسرعه؟ انت بتنهج؟ احنا متفقين اخوانا، احنا لو طولنا انتوا هتزهقوا. الكلام ده انتوا مر عليكم كم مره؟ مش كتير؟ اعتبر نفسك جاي تراجع معانا. انا براجع. باب المسح على الخفين. بس انا يعني اصرحكم القول، انا وافقت على الدرس ان احنا نراجع كده عشان استفيد، فانا براجع بقرا كتاب تاني. انا قلت لكم الكلام ده المره اللي قبل اللي فاتت، لازم تقرا كتاب كمان بحيث ان انت في كل مراجعه وكل مره بتاخد منار سبيل تكون زدت كتاب. ماشي. مره تراجع معاه مثلا شرح الممتع، او تقرا معاه شرح الممتع، مره تقرا معاه، يعني انا بفضل الله عز وجل كل مراجعه بزود كتاب. فمثلا الان مثلا في كتاب الطهاره ممكن اكون انتهيت من سبل السلام وشرح الممتع وكتاب الشيخ عادل العزازي اللي هو اسمه تمام منه، وكتب التانية الصغيرة بقى اللي هي أصلا أقل من مناخ السبيل، بس بقى أنا بزود عليها عشان لو بشرح في حد تاني. فانت إيه؟ لا مش قصدي، أنا قصدي إن أنت كده مش هتبقى كلفت نفسك بإيه؟ بقراءة كتاب منفصل هو بيجي تبعا. خلاص؟ خلصت كتاب الطهارة مناخ السبيل، وأنا براجعه أقوم قاري معاه شرح الممتع، مش هياخد في إيدك 5 دقايق، أو يعني وقت بسيط خالص. خلاص؟ كذلك كتاب الشيخ عادل العزاز، لأن أنت خلاص المسائل أتقنتها، فأنت بتقرأ الكتاب التاني مرة كده. وجات عندك فوائد تقوم حاططها خلاص في الكتاب العمده بتاعك اللي هو ايه؟ عمدتك كتاب مناخ السبيل. في الاخر بتلاقي الكتاب بتاعك بيتضخم، ويعني قصدي فيه زيادات وفيه فوائد، وفي نفس الوقت لو انت بتراجعه بقى بعد ان شاء الله مثلا كام سنه كده مش محتاج تفتح الكتب الثانيه، لان الزيادات والحاجات الفوائد اللي فيها محطوطه فين؟ هنا. فاي كلام مثلا الشيخ ابن عثيمين تلاقي فيه فائده تحطه، كلام الشيخ عادل العزازي في حاجات حديثه مثلا الكتب المعاصره هتستفيد فيها ايه؟ احكام حاجات معاصره كده ومش تحطها. في الاخر هتلاقي الكتاب ايه بتاعك غني وفيه 5 6 مجلدات زي ما الاخ بيقول كده. هتلاقي فعلا الكتاب ده لو اتفرد بزياداتك عليه وكده هيبقى 5 6 مجلدات. صح. باب المسح على الخفين. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. قال احمد: ليس في قلبي من مسح على الخفين شيء، فيها 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو افضل من الغسل. كل المقدمه دي اترد على مين؟ على الشيعه الرافضه اللي بينكروا المسح على الخفين. قال: يجوز بشروط 7. طبعا الخف انتوا عارفين اللي هو ايه؟ الحذاء اللي بيغطي محل الفرد، الحاجه اللي بتغطي اصلا بيكون من الجلد، يبقى الاصل ان هو حذاء من الجلد يغطي محل الفرد. خلاص. الشراب الحق بالايه؟ بالخف. لكن الاصل الخف اللي نزل فيه الحكم واللي كانت العرب بتلبسه واللي نزل الحكم تخفيفا لهم كان نعل حذاء طويل كده ليه رقبه طويله وبيلفوه بسيور كده يمسكوه حوالين رجلهم، عارفين البياده بتاعت الجيش؟ هي البياده بتاعت الجيش بس جلد. خلاص. ومش رباط بقى، سيور جلد كده بتتلف حواليه. ماشي. نزعها في مشقه بيلبسوه مسافات طويله يقعدوا 4 5 ايام ما يقلعهاش. فالشرع الحنيف نزل تخفيفا لهم بالمسح على الخفين. قال: يجوز بشروط 7. لبسهما، في بعض النسخ ما فيهاش كلمه لبسهما دي، لبسهما بعد كمال الطهاره بالماء، لما روى المغيره قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه، قال: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. سترهما لمحل الفرض ولو ربطهما، يبقى ما ينفعش الجزمه اللي احنا بنلبسها لان الكعب مش متغطي فيها. الكعب مش متغطي فيها. لو كان متغطي ينفع، جزمه بوت تنفع، الجزمه البوت تنفع. ماشي. او في جزم دلوقتي رابطها عاليه قوي كده، مش بوت بس نص بوت كده، هاف بوت تنفع. ماشي. فان ظهر منه شيء لم يجوز المسح، لان حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل الى الجمع فغلب الغسل. ماشي. على ان هم حاجه واحده يعني، ينفع ان هم حاجه واحده مع بعض، وامكان المشي بهما عرفا لانه الذي تدعو الحاجه اليه. هم الحنابله جابوا الكلام ده منين؟ الشرع جه تخفيف على ناس عندها ايه؟ عندها مشقة بتلبس الحاجة دي عشان تمشي بيها، فلو حاجة ما بيتمشيش بيها تمسح عليها ليه؟ ما تشيلها، اخلعها واغسل. ماشي. وتثبتهما بنفسهما، فإن لم يثبتها إلا بنعلين كالجوربين ونحمهما، مسح عليهما وعلى سيور النعلين، تمسح على كله على بعضه. ماشي. لما روى المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. طبعا في بعض المعاصرين وبعض الناس بتضعف الحديث ده وبيقولوا ان الجوارب لا يمسح عليها، لكن صحيح ان الحديث ده صحيح والشيخ الالباني صححه، وان الجورب بياخد حكم النعل. ماشي. واباحه. نعم. واحد لابس سليبر على شعره، السليبر ده اللي هو ايه؟ جورب ونعل. اي، ما هو الاخ لسه في دي ينفع يمسح عليهم؟ السليبر ده اللي هو ايه؟ ماشي، ما هو هيعتبر هو والشراب حاجة واحدة. ماشي. لازم يكون لابس على طهارة. ماشي. ولابس عليه شراب ولابس تحتيه شراب يمسح عليهم. ايوه، ايه المشكلة؟ ويصلي. هتيجي بقى الحاجات دي بقى، مسح وخلعت الشراب الاولاني وخلعت الشراب التاني، والدنيا هتتلخبط دلوقتي، بس اصبر. وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. وطهارة عينهما، ما يكونش لابس مثلا الحنابلة مثلا عندهم إن هو لو جلد ميتة ما يطهرش بالدباغ، يبقى على مذهب الحنابلة لو الجلد ما يطهرش بالدباغ مطلقا، فهو لو لابس جلد مدبوغ مش بتاع حاجة حية يعني ما حلتهاش في الزكاة، يبقى لا يجوز المسح عليه. لكن صحيح ان الدجلوك كلها تطهر بالايه؟ بالدباغ، ما عدا جلد الايه؟ الكلب والخنزير. ماشي. الشيخ ابن عثيمين بيقول اللي تحله الذكاء فقط، اللي تحله الذكاء يعني ايه؟ الذبح. يبقى الحيوانات سائمة، بهيمة الانعام والحاجات اللي بتؤكل. وفي مذهب ثالث ان اللي ايه؟ اللي طاهر في حال الحياة، يعني القطة جلدها يبقى طاهر لان القطة طاهرة. ماشي. يبقى هو اصلا الامام النووي ذكر في مساله دباغه سبع حاجات، سبع مذاهب يعني. في بيقولوا ما يطهرش مطلقا اللي هو مذهب الحنابلة، وفي بيقولوا يطهر مطلقا حتى الكلب والخنزير، وفي بيفرقوا ما بين بطنه وظاهره، وفي بيستخدموه في المائعات دون غيرها، يجوز استخدامه في اليابسات دون المائعات، وفي بعضهم بيقولوا يطهر ظاهرا دون باطنا، وفي بيقولوا يطهر بس جلد المأكول اللحم، وفي اللي تحل الزكاه، وفي اللي طاهر حل الحياه. رجح في المساله ديت ان كل الجلود ايما اهاب دبغ فقد طهر، استثناء الكلب والخنزير عشان نجاستهما. طهارة عينهما عدم وصفهما للبشرة، لأنه لو شفاف يعني مش هيبقى إيه، ملوش حكم. الحنابل عندهم الحاجة اللي بتصف البشرة ملهاش حكم، لكنها مش موجودة، وده راجح. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس، لبس الخف يعني، يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بليلهن. ولكن دلوقتي بيتكلم على مسألتين. المسألة الأولانية متى يبدأ المسح ومدة المسح. متى يبدأ المسح؟ الحنابلة عندهم من الحدث، الصحيح ان هو من اول مسح. في ثلاث اقوال، من اللبس ومن الحدث ومن الايه؟ من اول مسح. والصحيح من اول المسح، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين ثلاثة ايام بالليلهن. المتبادر ان هو من اول ما يمسح لغاية اخر المسح يبقى ثلاثة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. يبقى دلوقتي عندنا مسألة المدة، ثلاثة ايام وليلهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وللمسافر سفر معصية، لأن المسافر سفر معصية ده أكنه مش مسافر، أكنه مقيم، فيأخذ حكم المقيم. وابتداء المسح المذهب من الحدث، مهم أوي تعرف المذهب في الحتة دي. خلاص، من المذهب من الحدث. والصحيح المسافر للمعصية يمسح يوم وليلة أكنه مقيم. ده صحيح، لا تستباح بالمعصية. أي ما يمسحش، مش ما يمسحش، اعتبره أكنه مقيم. هو دلوقتي لو واحد مقيم وبيعصي الله يعمل ايه؟ هيمسح برضه، هيمسح، لان دي رخصه مش متعلقه بالمعصيه دي. واضح؟ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوه تبوك ثلاث ايام وليلهن للمسافر ويوما وليله للمقيم. راى احمد وقال هذا اجود حديث في مسح الخفين، لانه في غزوه تبوك اخر غزوات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه معنى الكلام ده؟ انه ما اتنسخش يعني. هو الإمام أحمد عايز يقول لك ليس في قلبي شيء من مسح الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح في غزوة تبوك في الأخر حياته خالص، ما يجيش حد بعدها يقول إيه ده الآية نسختها، لا، الحديث بعد الآية. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. بيقول لك لو اتلخبط أو جمعت ما بين السفر والإقامة خليها يوم يوم يوم وليلة بس. لا، الصحيح في المسألة ديت الحكمة في إن المسح حكمته التيسير. فأنت دلوقتي مسحت نص يوم وانت مقيم، وبعدين سافرت قدامك 3 ايام لسه، هما بيقول لك لا ده انت مسحت جزء في الاقامه وبقى السفر فتدخله فخليك على الاقامه. لا صحيح ان هو لو مسح في الايه في الاقامه وبعدين سافر يكمل 3 ايام، او في الحضر او في السفر ثم اقام، دي طبعا هيبقى يوم وليله. ماشي. ويجب مسح اكثر اعلى الخف. صفه المسح بقى اكثر اعلى الخف، طبعا انت عارفين الصفه. ولا يجب مسح اسفله وعقبه ولا يسن، يعني لو مسحت لتحت بس ما يجزئش، طب مسحت اللي فوق واللي تحت ما لا يسن. خلاص يبقى مبالغه في المساله وعدم اتباع للسنه. ومتى حصل ما يجب ايه يجزئ بس، يعني بس هيبقى خالف. ماشي. يبقى لو مسح اللي تحت بس لا يجزئ، مسح اللي فوق وكمل على اللي تحت يبقى خالف السنه ومسحه صحيح لانه مسح المطلوب اللي فوق. ايه والعقب؟ يعني تحت الكعب، اللي احنا بنسميه كعب. ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعد محل الفرض او انقضت المده بطل الوضوء. خلاص يبقى عندهم ايه اللي بيبطل الوضوء للمسح على الخفين؟ حصل ما يوجب الغسل، ما ينفعش مسح على الخفين مع الغسل. ماشي. او ظهر بعد محل الفرض يعني خلعه، هو بيقول بطل الوضوء. لا الصحيح يبطل المسح، الصحيح يبطل المسح. او انقضت المده برضه يبطل المسح. يبقى اذا ظهر محل بعض محل الفرد ده لا يبطل الوضوء انما يبطل المسح، ما عادش ينفع يمسح عليه تاني. يبقى الاسئله اللي هتسالوها بقى، لبس شراب ومسح عليه وبعدين خلعه وبعدين لبس واحد تاني او لبسه، ما فيش مشكله، وضوء ما انتقدش بس ما عادش ينفع يمسح عليه تاني. خلاص. ليه؟ لان هو المره التانيه لما لبسه لبسه على غير طهاره كامله بالماء. من شروط المسح خفين ايه؟ انه يكون لابسه على طهاره كامله بالماء. طب هو مسح عليه، دي مش طهاره كامله بالماء، دي طهاره بالايه؟ بالمسح على الخفين. فلو لبسه تاني ما ينفعش يمسح عليه، بس طهارته صحيح. ايه يا محمود؟ ايه يا محمود مالك يا محمود؟ تهت؟ ماشي. يا ابني ركز يا ابني، يا ابني ركز يا ابني. احنا بنقول واحد مسح الخف وبعدين خلعه، وضوء انتقد؟ طيب. بعد ما خلعه لبسه تاني او لبس خف تاني وضوء انتقد؟ لا. ينفع يمسح على ده؟ لا. لبسه على غير طهاره كامله باء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. ايه طاهرتين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان متطهر بايه؟ بالماء. لا ده مثلا الحمله، وده صحيح ان هو لو لبسهم بعد طهاره غير كامله بماء او طهاره بمسح خفين او تيمم ما ينفعش المسح عليه. ماشي. ايه ايوه طبعا، مش شرط بعد الوضوء على طول، لو تاني يوم، بس اهم حاجه يكون لبسه بعد طهاره كامله بالماء. فصل. وصاحب الجبيره ان وضعها على طهاره ايه لو لابس جوربين، ها لابس الجوهر الثاني على طهاره بالمسح، ما يجوش المسح عليه. يمسح اخلعه ويمسح اللي تحته. ماشي. ايوه صح كده. وصاحب الجبيره ان وضعها على طهاره، الصحيح انه ما يشترطش الطهاره. يا اخوانا اللي عايز اسئله في المساله دي بعد الدرس. ماشي. وصاحب الجبيره ان وضعها على طهاره، ما فيش دليل انه يشترط وضعها على طهاره، وان مسح الجبيره اصلا ده شرع للايه؟ للمشقه، لدفع المشقه. فواحد ايده اتكسرت هنقول له متوضى ولا مش متوضي قبل ما تحط الجبس؟ هو لو توضى اصلا ممكن يؤذيه، فصحيح انه ممكن يحط الجبس عليه على طول. ولم تتجاوز محل الحاجه، اللي هيحدد محل الحاجه الطبيب اللي بيجبسه. ماشي. وهو الجرح، وهو ممكن ينبه الطبيب لان بعض اطباء العظام بيتجاوزوا، يعني يقول له لو سمحت ما تكبرش الجبس، خليه على قدر الحاجه بس. بس هو في الطب اصلا لابد من تثبيت المفصل الاعلى واللي اسفل من الكسر، يعني لو الكسر هنا لابد يثبت المفصل ده ويثبت المفصل ده. خلاص. عشان بعض الاخوه يقول لك لا متكبر الجبس قوي. لا هو الطبيب بس انت تنبهه بس، تقول له ما تكبرش الجبس قوي. بيقول لك صاحب الجبير ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ، لحديث صاحب الشجة انها كان يكفيه ان يتيمم. حط نقطة لغاية كده الحديث صحيح. ويعضد او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. هو اول الحديث ان الراجل ده يعني لما قالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات، جرحه فتح فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي يعني الجاهل السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. وده الحديث. ماشي. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزعها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز محل المحل، فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف. ما احنا قلنا الصحيح انه ما اشترطش الوضوء. ماشي، هو على قول مذهب بيان يعمل وضوء ساعتها لابد يمسح عليها ويتيمم عشان العضو ده ما اتغسلش. دلوقتي في ثلاث شروط عند الحنابل، انه ان هي لابد يكون وضعها على طهاره خلاص ولا تتجاوز محل الحاجه، دول الشرطين دول لو اختل شرط منهم بيقول لك لازم يتيمم معاها، يبقى هيغسل ويمسح على الجبيره ويتيمم. يغسل الصحيح، يمسح على الجبيره لان تحتها متغطي، يتيمم لان الجزء ده ما وصلوش ميه ومش حاطه على طهاره. خلاص الصحيح في المساله دي ان الطهاره لا تشترط. ماشي، عن احمد لا يشترط تقدم الطهاره لها لحديث صاحب الشج. واجب عليكم تجيبون المره الجايه كل واحد فرقه كده الفارق ما بين مسح الخفين والمسح الجبيره. ماشي، اكتبهم فرقه هاتهم المره الجايه، واجب الفوارق ما بين مسح الجبيره ومسح الخفين. باب نواقض الوضوء زي الجبيره، يبقى ده لا يجب عليه ان هو ينزعه للوضوء وبعدين يحطه تاني ان كان لا يتضرر بذلك ولا يشق عليه. لا يتضرر ولا يشق، في فرق بين المشقه اليسيره والمشقه الحقيقيه. المشقه اليسيره لا التفت اليها، لكن المشقه الحقيقيه ان هو فعلا عشان يفك ايده، ايده بتوجعه وممسوكه وكده ما يفكوش. ايه هياخر؟ لا مش مشكله ياخر. باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. أي حاجة تخرج من السبيلين عند الحنابلة إيه؟ تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم أو ولكن من غائط وما بلوا ونوم، وحديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قوله في المسجد يغسل ذكرها يتوضأ، وقوله مستحدة توضئي لكل صلاة. يبقى لو نزل عند الحنابلة، لو نزل من دبره دودا أو حجرا جافا مش براز يتوضا خلاص، ما يجبش عليه استنجاء لو نزل طاهر، ولكن يجب عليه الوضوء. ماشي، لا عله التاكد ده للي شك، لكن اللي على يقين يعني ممكن واحد حس بخروج ريح منه دون ان يسمع صوتا او ريح يجب عليه الوضوء بالاجماع. ماشي، الحديث ده للي عنده شك، الموسوس او الشك يعني. لا مش مقيدة بالصلاة بس، يعني واحد بره الصلاة وهو قاعد كده حاسس ان خارج منه شيء ولم يجد صوتا ولا ما يسمع ريحا يبقى يتوض. ماشي، ايه حاسه بعض لو واحد موسوس وخارج الصلاة وقال انا انتقد وضوئي ده لا يخرج حتى يسمع صوتا ولا يجد ريحا. لا بس هو الامر ده عند الناس الطبيعيين بيبقى معروف، حاسس ان خرج منه شيء يتوضا حتى لو لمس على صوته يجد ريحه. لا بس لو سمع صوتا يخرج من الصلاه ويتوضا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم أو القيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. ركزوا معي دلوقتي، أي حاجة تخرج، جزاك الله خير، أمسكوا يعني مش مشكلة، أي حاجة تخرج من السبيلين أي حاجة تنقض الوضوء. ماشي، الأخوات عاملين مشكلة بسبب رطوبة فرج المرأة، بنقول لهم المذهب وده قول جمهور العلماء إن رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء. خلاص يقولوا ازاي ومش عارف ايه وكلام زي كده، هو المذهب كده، اي حاجه تخرج من السبيلين حتى لو طاهره المذهب بيقول ان هي تنقض الوضوء سواء طاهر او نجس. خلاص، اي حاجه تخرج من الفرج تنقض الوضوء. النجاسه بقى خرجت من اي مخرج سواء من السبيلين او اي حته من الجسم تنقض الوضوء برضه. خلاص كده، يبقى دلوقتي واحد عامل فتحه شايل القولون وعامل فتحه، اي حاجه هتخرج من الفتحه ديت هتنقض الوضوء. خلاص، بس بيقول لك في فرق، لو بول او غائط ينقض مطلقا حتى لو نقطه، لكن لو غيره زي الدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسب، يبقى نقطه دم بسبب سرنجه كده او تحليل سكر ما تنقضش الوضوء، لكن دم كثير المذهب على انه ينقض الوضوء، والصحيح ان هو ما ينقضش الدم. ماشي، راجح ان القيء والدم كلاهما نجس لكن لا ينقضان الوضوء، لكن المذهب نخرج النجاسه من بقيه البدن تنقض الوضوء، في البول والغائط ينقض مطلقا، في بقيه النجاسات تنقض ان فحشت يعني كثرت. ماشي، لقوله لفاطمة بنت أبي حبيش أنه دم عرق في توضئي لكل صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. حديث الصحابي اللي كان واقف على صدره وكان أيها أولو، هذا أصح شيء في هذا الباب. ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم إن كان فاحشا فعليه العادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة يعني زي خراج صغير كده فخرج دم وصلى ولم يتوضأ. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ان هو قاء فتوضأ ما يدلش على ان القيء ينقض الوضوء. وفي ابن ابي اوفى عصر دملا وذكر او دملا وذكر غيره وذكر غيرهم غيرهم من الصحابه ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. وقال في الكفي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال احمد هما اخف علي حكما من الدم. الصحيح في المساله ديت ان الدم نجس خلاص للإجماعات المنقولة في ذلك، لكن خروجه لا ينقض الوضوء، لكن خروجه لا ينقض الوضوء. ودليل ذلك حديث عباد بن مشر لما كان يحرس سرية المسلمين وأتاه أحد المشركين وهو يصلي ورماه بها. وأيضا حديث عمر لما طعن وأراد أن يكمل صلاته وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم. طب إزاي يصلي وعليه نجاسة؟ هيعفى عن النجاسة هنا للإيه؟ للحاجة حتى يكمل صلاته خلاص؟ يبقى الدم نجس لكن خروجه ده زي اللي حدثه دائم كده. ما اللي حدثه دائم عنده نجاس، واحد عنده سلس بول او سلس غائط مثلا وحاطط قطنه والبول بينزل وبنقول له صلي ليه؟ لانه معذور. كذلك اللي جرحه بيثعب دم ان يكمل صلاته لان خروج الدم لا ينقض الوضوء لكن الدم نفسه نجس. والمساله فيها خلاف طويل بين اهل العلم، هو الخلاف ده خلاف متاخر بصراحه، الخلاف ظهر في الاونه الاخيره كده بسبب كلام الشيخ الالباني، لكن متقدمين ما فيش عندهم كلام خالص على مساله طهاره الدم. اول من اثار المساله دي صديق حسن خان، صديق حسن خان، وبعديه الشوكاني والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين ايضا بيقول بطهاره الدم، لكن الاجماعات منقوله على نجاسه الدم. ايه اه ما فيش قول النبي في المساله دي. الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم. النقد الثالث يبقى المسالتين اللي فاتوا الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا ما فيهاش اشكال ينقض الوضوء. خروج النجاسه من بقيه البدن البول والغائط، لكن الدم خروجه لا ينقض الوضوء، القيء خروجه لا ينقض الوضوء. ماشي. ما لم يكن قال زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم خلاص، والحديث واضحة، لكن من غائط وبلول ونوم وقوله العين وكاء السهف من نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا، فينقض إجماعا ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الحنابلة طبعا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام خلاص والصحابة ناموا ثم قاموا فصلوا، فصار في تعارض ما بين الأحاديث اللي بتقول أن النوم ينقض وضوء وفعل بعض الصحابة أن هم ناموا خلاص وقاموا صلوا. فبعض العلماء هيجمع هيقول إيه، ان نومهم كان نوم يسير، وده مذهب الحنابلة ان النوم اليسير اللي لا ينتقد معه الاحساس بالكلية وان هو يشعر لو خرج منه شيء ده لا ينقض الوضوء، اما النوم العميق ده اللي ينقض. وبعض العلماء هيقولوا لا ده النوم من القاعد اللي متمكن من مقعدته، وبعضهم هيقولوا لا ده النوم اللي على هيئة الصلاة هو اللي لا ينقض والنوم على المستلقي هينقض. خلاص دي مذاهب. الصحيح مذهب الحنابلة ان النوم اليسير على اي جلسة على اي هيئة قاعد نايم، طبعا اللي خدوا ان هو ان جالس متمكن من الارض قال لك ان الصحابه كانوا كده، الصحابه رضوان الله عليهم في حديث لقد رايت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاه حتى ان اسمع لاحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، كانوا جالسين منتظرين الصلاه فمقعدتهم متمكنه على الارض. فقال لك يبقى زي ما الصحابه كانوا قاعدين. بعضهم قال لا ده جالس على جالس على هيئه الصلاه ولا مش على هيئه الصلاه. الصحيح قول الحنابله ان النوم اليسير حتى لو مستلقي النوم اليسير لا ينقض، وان اليوم العميق هو اللي ينقض من جالس يعني ايه ممكن واحد نايم نوم يسير وله صوت كتير خالص. ما شفتش الشيخ احمد شاكر رحمه الله، مش الشيخ احمد شاكر الكبير في المنصورة، كنا بنسمع عنده الراجل كان بينام ولما بنغلط بيصحى ويقول لا كذا، وكان بيبقى صوته طالع عادي خالص، ما يعني كان بيبقى نايم وصوته طالع من النوم وبتبقى بتقرا اول ما تغلط لان انت كذا. ما شفتش حد انت كده كتير رحمه الله. وفي حديث ابن عباس ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم لو راى انس كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. في حديث ابن عباس فجعلت اذا اغفيت ياخذ بشحمه اذني. النقد الرابع مسه بيده. الاخ محمد صلاح مش جاي؟ اتاخر شويه الحمد لله. الرابع مسه بيده لا ظفره. فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة الدبر. لحديث بسرى بن صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث أبي أيوب ومحبيب: من مس فرجه فليتوضأ. الحديث الآخر المناقض لهذا الحديث حديث طلق، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مس الذكر فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ اختلف المذهب أن المس مطلقا ينقض، ماشي. الصحيح في المسألة ديت أنه ينقض إذا كان بشهوة، وده مذهب الإمام مالك للجمع بين الأحاديث: من مس فرجه بشهوة تقدير يعني بشهوة فليتوضأ، وما مسه بغير شهوة فإنما هو بضعة منه. المسألة فيها خلاف، عند الإمام أبو حنيفة ليس بناقض مطلقا. يبقى في ثلاث أقوال: ناقض مطلقا مذهب الحنابل، ليس بناقض مطلقا مذهب أبو حنيفة، مذهب الشافعي زي أحمد. المذهب الصحيح الثالث أن يقيد بالشهوة، إن مسه بشهوة ينتقد، بغير شهوة لا ينتقد، للجمع بين الأحاديث. الشيخ ابن عثيمين بيقول هو لا ينقض لكن يستحب له الوضوء، استحب، بيقول إن من مس فرجه فليتوضأ استحبابا، والصرف عن الأمر حديث طلق. احنا بنقول لا، كده كده كأنه أعمى الحديث ولا ما يعمل حديث. الصحيح إن أنت تعمل الحديثين بالجمع بينهما بالتقييد بالشهوة: لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج الباقي، واحد فرجه مقطوع لو مس مكانه أو مس الخصيتين لا يدخل في الكاملة. الشيخ ابن عثيمين ماشي، كلامك مظبوط. هو ما قالش بالنسخ، هو ما قالش بالنسخ، بس ال صرف ظاهر الحديث. يبقى في صرف الظاهر احد الحديثين، يعني صرف الظاهر الاحاديثين، قال ده صرف لده. الاولى الاعمال، اعمال الاثنين ماشي. بعض العلماء طبعا بيقولوا بالنسخ، يعني في علماء بيقولوا حديث طلق منسوخ، لان طلق ابن حبيب اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد فساله بناء المسجد كان في سنه كام؟ اول سنه في الهجره خلاص. اما حديث الثاني وحديث بصره ده وحديث ابو ايوب وام حبيبه ده احاديث متاخره، فبعض العلماء قالوا حديث طلق منسوخ. الصحيح انه مش منسوخ، لان ربما طلق جه بعد ذلك، واللي قال ان طلق جه ساعه بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ياتي بعدها هو ابن حبان، وهذا يعني ايه ليس لا دليل عليه، قالوا من عنده كده. طب ابو حنيفه حديث طلق خد بحديث طلق وما خدش بالتاني. قال: لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج الباقي. الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لقوله تعالى: أو لمستم النساء، وقرأ أو لمستم. قال ابن مسعود: القبلة من اللمس وفيها الوضوء. المسألة ديت عمدة الدليل فيها اللي بيقولوا بأن المس ينقض قوله تعالى: أو لمستم النساء، واختلف العلماء فيها، بعضهم قال ينقض مطلقا، وبعضهم قال لا ينقض مطلقا، وبعضهم قيده بالشهوة زي التانية بالظبط. طيب هنا هنقول ايه؟ هنقول اللي قالوا ينقض مطلقا ده الشافعية، قالوا ينقض مس اي امرأة، وطبعا قول الشافعية ده ضعيف جدا، لان في احاديث كتيرة اثبتت المس، مس النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الصلاة او قبل الصلاة ولم يكن ايه يتوضأ، يبقى قول الشافعية اضعف الاقوال. اللي قالوا ينتقد مطلقا اللي هم الشافعي، اللي قالوا لا ينتقد مطلقا ده مذهب الإمام أبو حنيفة، قال إن ده مقصود في الآية الجماع، وده مذهب ابن عباس. اللي قال لا ينتقد إلا إن كان بشهوة ده مذهب الإمام أحمد ماشي. والصحيح ينقض مطلقا قول الشافعي وده ضعيف، لا ينقض مطلقا قول أبو حنيفة وده مذهب ابن عباس ماشي. ومذهب الحنابلة ان هو ينتقد اذا كان بشهوه، صحيح والله اعلم في المساله دي. الشيخ احمد حطيبه بيرجح المذهب، لكن صحيح والله اعلم في المساله مذهب ابو حنيفه ان الملامسه في الايه هي الجماع، وده قول ابن عباس واختاره الامام ابو حنيفه. وحديث عائشه اللي هو يفصل في المساله دي، حتى الشيخ احمد شاكر ليه في كتاب، ليه كتاب كده ضبط حديث ده، بيقول الحديث ده يفصل الكلام في المساله، لو الحديث ده صح ينتهي الكلام خلاص، وبعدين ساق طرقه صححه، وشيخ الامام صحح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضا. يقبل ده ايه؟ تقبيل. فالتقبيل يبقى اذا مذهب الشافعيه خلص من بدري خلاص. طب مذهب اللي قالوا بشهوه هيقول لك ده قبلها بغير شهوه، الحديث ما فيهوش الكلام ده، الحديث قبلها وخلاص. هو في راجل هيقبل مراته زي اخته؟ يبقى الله اعلم. الصحيح قول ابو حنيفه، وده اللي رجحه الشيخ احمد شاكر. على فكره البحث ده بحث بتاعه جميل جدا، هو بيقول تصحيح حديث قبل تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ازواجه، لو الحديث صحيح يبقى انتهى الخلاف في المساله. هو الحديث صحيح، بس الحنابله بيقول لك لا، قبلها في انواع للتقبيل، في تقبيل رحمه مش بشهوه. الله، الحديث ما فيهوش كده، الحديث كان يقبل بعض ازواجه ثم يخرج ويصلي ولا يتوضا. فالراجح عندي، الراجح عندي ان مس المراه لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوه او بغيرها. طبعا لو خرج منه شيء نتيجة مباشرة المرأة هننتقد لسبب آخر، واضح؟ لا مس من دون سبع، وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة ذوات المحارم، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم المرأة. الحاجات التي لا تحلها الحياة زي الظفر والشعر، العلماء بيقولوا ديت ملهاش حكم المرأة. ايه؟ اه لو لبس جوانتي مفيش مشكلة. اه مفيش فرق. ايوه. ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه وان وجد شهوة. ده المذهب برضه. خلاص؟ يعني الممسوس المرأة مثلا وهي وجدت شهوة عند الحنابلة ما فيهاش حاجة، لأن الخطاب موجه لمين؟ للرجال. أو لامستم أنتم يعني. السادس غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر بن عباس كان مران الغسل. المسألة دي ما فيهاش أدلة مرفوعة. الحنابلة دليلهم في المسألة دي أفعال الصحابة، وده عجيب. قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم لهم مخالف من الصحابة. ماشي. هم الحنابلة ما هو أنت عندك الحديث ده، هم ما بيستدلوش بيه. ما احنا هنقول رد عليهم. وقيل لا ينقض. دي نفس المسألة بتاعت الدم، احنا بنستدل في الدم ولا الصحابة؟ هنا برضه مفيش دليل فيها مرفوع، ففي الدم برضه مفيش فيها دليل مرفوع. بس فيها إجماع. فيها إجماع. ده ما فيه إجماع. اه. وقيل لا ينقض وده الصحيح وقول أكثر العلماء. دي في أصول الفقه، اسأل فيها الأخ محمد بقى الدرس الجاي. اسأل فيها الدرس الجاي. لا ما هو من أدلة الأحكام فعل الصحابي، هل بقى الفعل ده موافق لبقية الصحابة؟ في إجماع؟ هل خلفه أحد من الصحابة؟ هل ليه حكم المرفوع؟ ما في أفعال لها حكم المرفوع، في أقوال من الصحابة لها حكم المرفوع، فتفصيل. وقيل لا ينقض وقول أكثر العلماء. قال الموافق هو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه. هو ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ده ظاهر على الوجوب. لكن في حديث آخر صرف الوجوب في الحديث ده، حديث ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم من غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس. يبقى إذن الصحيح أن تغسل الميت تغسيل الميت أو بعضه ده لا يوجب أو لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب فقط. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه. دلوقتي الميت اللي بيتغسل ده في خمسة واقفين في الأوضة، مين فيهم اللي يستحب على الراجح له الوضوء؟ اللي إيده عليه خلاص، لكن اللي بيناوله الميه ملوش دعوة. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا من نواقض الوضوء. كده نواقض الوضوء بقت كام؟ بقوا ستة بس، لأن غسل الميت أو بعضه ده مش ناقض الوضوء، يبقى السابع المفروض السادس. أكل لحم، بس لازم تعرف المذهب. أكل لحم الإبل ولو نيئا لحديث جابر بن سمرة أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. حديث صحيح وفي صحيح مسلم خلاص. والغريب إن أغلب العلماء ما بيقولوش بيه، بيفسروا. ده لا لا لا، هو بيقول ان ده المفهوم من الحديث، انا اتوضا من لحوم الابل، كلت اللحمه سواء كان، وده اللي هنقوله في الفقره اللي بعدها، ان اي جزء من الحيوان مطبوخ مش مطبوخ، مشوي مقلي مش مشكله، لحمه خلاص. فلا نقض ببقيه اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش ولحم وكليه ولسان وراس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا ياكل لحما لانه ليس بلحم. الكلام ده كله مرجوح، ده المذهب. لكن في قول تاني في المذهب، رواية تانية عنه ينقض، وده الصحيح. ليه؟ لما بنقول يحرم لحم الخنزير، واحد كل كبدة خنزير ينفع؟ ما ينفعش، لأن اللحم هيقول أهو، لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان. لما يقولك لحم الإبل قصده الإبل يعني كلها، لحمة كبدة طحال كلها اسمها في النهاية إيه؟ لحم، صح كده؟ إيه؟ تعرفش إن في لبنان بياكلوا لحمة نية؟ حد يعرف الكلام ده ولا لا؟ فين الدكاتره يا اخوان؟ اه الهلزوم، الهلزوم بياكلوا اللحمه نيه، وبيبقى فيها بتاع دوده معينه كده، فعشان ما انطبختش بتعمل لهم حاجات معروفه جدا، مرض منتشر في لبنان من اكل اللحمه نيه. اكيد طعمها حلو. الكبده بالذات، الكبده بالذات بياكلوها نيه. ماشي. الثامن الرد. خلاص كده عرفنا اكل لحم الابل ينقض الوضوء، ولحم الابل ده له اي حاجه، اي حاجه في الابل يعني، ماشي، سواء كبده او طحال او قلب او مثل هذا. الثامن الرده عن الاسلام، لقوله تعالى: ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وقوله لئن اشركت لاحبطن عملك. وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. تعبتوا؟ طيب سبحان الله. ايه الحجامه مالها؟ لا خروج، احنا قلنا خروج الدم لا ينقض الوضوء. ماشي سبحانك اللهم. ايه بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. ماشي، فبيقولوا ده ينسخ حديث ايه انا اتوضا من لحوم الابل. قال لك خلاص ده لاخر، بس الصحيح ان دي مسالتين منفصلتين، ان ترك الوضوء مما مست النار دي مساله، والوضوء من لحم الابل مساله ثانيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الابل فرق ما بين الغنم وما بين الايه الابل. ماشي عشان انا اخد بني راجع فيه عشان طول الدرس والله ما بغيت تعبان.